شاور فلا جناح عليهما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. الله أكبر. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. خارج مولانا خالد الله. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فينك مولانا صلوات الله. الله الله الله. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله أكبر. الله أكبر. الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. سبحانه وتعالى من إله عظيم. واعلموا أن الله غفور حليم. اللهم ارحمنا جميعا يا رب. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الله ما شاء الله. ويطلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. الله يكرمك يا محمد فتحي. اللهم اعف عنا جميعا يا رب. ولا تنسوا الفضل بينكم. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم عظيمة ستنا السيدة دي الله عنها. الله إن الله بما تعملون بصير. الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف عند القضاء هتف المؤذن والحبيب ينادي فاهتز من فرط الحنين فؤاد هتف المؤذن والحبيب ينادي فاهتز من فرط الحنين وهتفت إلى أم القرى في سارتي والكون ردد رائع الإنشاد وهتفت إلى أم القرى قيصارتي والكون ردد رائع الإنشاد شوقي إلى بلد الحبيب يهزني شوقي إلى بلد الحبيب يهزني ويلوح لي صحوتي ورقادي شوقي إلى بلد الحبيب يهزني ويلوح لي في صحوتي ورقادي يا كعبة ضراء يا كعبة غراء في وجه المدى مدي ذراع للقصادي عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها الحبيب يهزني شوقي إلى حبيب يهزني ويلوح لي في صحوتي تنظر في وجه المدى مدي ذراع الشوق للقصار واستقبلي من جاء بابك راجيا وملبيا أمر الرحيم الهادي واستقبلي من جاء وملبيا أمر الرحيم الهادي قد جاء يسعى والملائك حوله قد جاء والملائك حوله والنور يسري في ربوع الوادي الله أكبر الله أكبر الشوق هيمني وصوت الحادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا هائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي الصلاة والسلام عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله